بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم: علينا وعليه رحمة الله، حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق حاء، وحدثني محمد بن رافع واللفظ له، قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج، أجزل الله لك الثواب وأدخلك الجنة بغير حساب، وجمعنا ووالدينا وإياكم في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. إذن يقول عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري. إذن لم نخش تدليس ابن جريج ولا بنخش تدليس أبي الزبير، لأن كل واحد منهما قد صرح بالسمع. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا السند جميع من البداية للنهاية فيه التصريح بالسمع. يقول: جزاك الله، ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها، أي لا يؤدي فيها حقها. فيه تنبيه على أن الإنسان حيثما كان وأينما كان لا بد أن يعمل لأجل أن يؤدي حق الله تعالى، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط، يعني أوفر مما كانت في الدنيا، وقعد لها بقاع قرقر، مكان مستوية، تستن عليه بقوائمها، تأتيه بقوة وأقفافها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطاؤه بقوائمها، ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطاؤه بأطلافها، ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها، ولا صاحب كنز لا يفعل فيها حقه، إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع، شجاع الحي الذكر، والأقرع الذي تمعر شعره، يتبعه فاتحا فإذا أتاه فر منه، فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته، فأنا عنه غني. فإذا رأى أن لا بد له من سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل، نسأل الله العافية والسلام. قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول، ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير. وقال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؟ قال: حلبها على الماء. شوف، عند حلبها أن الإنسان يؤدي فيها حق الفقراء. طبعا المقصود بقضم الفحل يعني هو ذكر الإبل لما يقضم شيء فيقطعه. قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؟ قال: حلبها على الماء، وإعارة ذلوها، وإعارة فحلها، أي يعني إعارة الفحل فيما يتعلق بالتوليد لأجل التوليد، وأن لا يأخذ على هذا مالا، ومنيحتها. المنيح هذا الأمر الذي أصبح غير مستخدم الآن. المنيح لما أنا لدي إبل أو غنم أو بقر وأعطيه كحلبها، تكون هذه المنيحة لك، حلبها لك، وحمل عليها في سبيلها، أن الإنسان يستخدمها فيما يتعلق بأمر الحمل عليها. بسم الله. الحمد لله. كذلك من المنيحة يعني صوفها وما يتعلق بها من الأشياء لما توضع منافعها لإنسان محدد أو لعائلة محددة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تضاؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا يا رسول الله وما حقها؟ قال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحملها عليها في سبيل الله. ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل. نسأل الله العافية والسلام. إذن أي نعمة من النعم لا يؤدي الإنسان حقها يعذب بها يوم القيامة. باب إرضاء السعاة، هذا الساعي هو العامل على الصدقة الذي يأتي، فحينما نعطيه حق الزكاة علينا أن نعطيها برفق. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا محمد بن أبي إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضوا مصدقيكم، يعني الذي يأتي أخذ الصدقة تعامل معه برفق وبلين. ومعنى أرض مصدقيكم يعني معناه ببذل الواجب وملاطفتهم وترك مشاقتهم. مصدقيكم يعني الذين يجبون المال. نعم الذين يجبون المال. نعم نعم. وهكذا أنه يأتي يأخذها ربما يصدر منه بعض الشيء، حتى الإنسان لما يدفع المال يجمع بين الإحسان الفعلي والإحسان القولي. قال جرير ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راضي. يعني جرير بن عبد الله البجلي كان يطبق هذا، لما فيه أحد يتلطف معه ويترفق معه ويعطيه حق الزكاة، والزكاة تجمع يعني يجمعها الإمام أو من يوكله الإمام لأجل أن توزع على الفقراء بالعدل، هذا هو المقصود. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة كلهم عن محمد بن أبي إسماعيل بهذا الإسناد نحوه. باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة. الذي لا يؤدي الزكاة فأمره شديد جدا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة. هنا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بخسارة من لا يؤدي حق الله تعالى. قال فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت، يعني لم يمكنني القرار والثبات حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر لأشتفي بالعلم النافع، فالعلم النافع يؤدي إلى اليقين ويؤدي إلى الفهم والعمل. فلم أتقار أن قمت فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي، ويجوز التفدية ولا يقصد به حقيقة الأمر وإنما مقصوده البر والملاطفة وإظهار المحبة. من هم يعني من الأكثرون؟ قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم يعني قليل الذين يؤدون حق الله في المال أداء تاما.

قال كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر وهو يقول بشر الكانزين بكي، الكي اللي هو المعروف في النار، بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم، يعني هذا لشدة الكي لما يوضع على ظهر يخرج من جنبهم، وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. قال ثم تنحى فقعد، قال قلت من هذا؟ قال هذا أبو ذر. قال فقمت إليه فقلت ما شيء سمعتك تقول قبيل، يعني قبيل قليل. قال ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال قلت ما تقول في هذا العطاء؟ قال خذه فإن فيه اليوم معونة، فإذا كان ثمنا لدينك فدع. يا سلام، يعني هذا مثال عظيم جدا على أن الإنسان لا يأخذ شيء ويراد من هذا الشيء إسكات الإنسان عن مقولة حق أو يكون بمثابة الرشوة. فأخطر شيء للعالم أن يأخذ المال لأجل أن يسكت عن إنكار منكر أو لأجل أن يقول الباطل أو أنه يحلل الحرام. فلما سئل أبو ذر عن العطاء اللي هو يعطيه الإمام للجميع، هذا العطاء المشروع هو العطاء الذي يعطى للجميع وليس للخاصة، وبشرط قال خذه فإن فيه اليوم معون، أي معون على أمر الدنيا، وهذا الذي يكون فيه معون يكون للجميع. قال فإن كان ثمنا لدينك فدعه، يعني إذا كان ثمن لأجل أن تسكت على باطل أو تقول الباطل أو تجامل أو تحل الحرام أو تحرم الحلال فهذا إياك ثم إياك. وربنا قال فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون أولئك الذين يغيرون ويبدلون حتى رواتبهم محرمة عليهم، بنص هذه الآية، الآية 85 من سورة البقرة. باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف. سبحان الله، الإنسان إذا أنفق فإن ماله يزداد، وإذا قتر فإن ماله يقل، والبركة من عند الله تعالى. وقد يعاقب الإنسان بالزيادة حتى يمد في طغيانه، ومن العقاب أن الإنسان لا يشعر أنه في عقاب. حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. الإنسان كلما أنفق فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه، ربنا قال ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. قال يشمل حتى النفق على الأهل والنفق على النفس والنفق على الأقارب وعلى الأرحام، من تلزمه نفقتهم من لا تلزمه نفقتهم. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، آية عظيمة وعهد من الله تعالى. فالإنسان لما ينفق على أهله فعليه أن يبشر بالخلف وأن يبشر بالثواب. فهذا يتضمن الحث على الإنفاق في وجوه الخير والتبشير بالخلف من فضل الله سبحانه وتعالى. وقال يمين الله ملأ، يعني ربنا جل جلاله خزائنه لا تنفد، وله الدنيا والآخرة وبيده الخزائن. وقال ابن نمير ملآن، يعني يمين الله ملأ. قال ابن نمير عبد الله بن محمد بن عبد الله بن نمير قال ملآن سحاء، أي أن النفقة مستمرة. فنعم نفقة الله مستمرة لا تتوقف، لا يغيضها شيء الليل والنهار، يعني لا ينقصها العطش، وهي سحاء في الليل والنهار. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال إن الله قال لي أنفق أنفق عليك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا يغيضها سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغص ما في يمينه، أي لم ينقص ما عنده سبحانه وتعالى. قال: وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض، يرفع ويخفض. فربنا جل جلاله الذي بيده كل شيء، وهو الذي يرفع ويخفض سبحانه وتعالى، ويعز أقواما ويذل آخرين. فربنا جل جلاله هو الغني وهو الكريم، وعطاءه هو الجزيل، وبيده كل شيء. بل حتى إذا أنفق عليك إنسان فهذا من تدبير الله إليك. باب فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم، إثم ثواب، والتقصير في هذا الثواب إثم. فعلى الإنسان أن يكسب وأن ينفق على أهل بيته، وأن لا يمن عليهم أبدا، وأن يبذل بطيب نفس، وأن يبتغي الأجر من عند الله تعالى. اللهم إنا نسألك من فضلك يا أرحم الراحمين. حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد، قال أبو الربيع: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، أي أعظم أجر ما ينفقه الإنسان على أهل بيته ليسد حاجتهم، ودينار لأنها نفقة واجبة، وما تقرب العبد إلى ربه بمثل الواجب، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، لما ينفق ساعة على دابته أو يشتري الكتب لأجل القراءة والتعلم، ويشتري أشياء يستعين بها على طاعة الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله، أيضا دينار ينفقه الإنسان على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم؟ إذن هذا أجر عظيم جدا، الله يرزقك العيال ويرزقك المال وتنفق عليهم وتؤجر على هذا، والله إنها لنعمة عظيمة. فاشكروا نعم الله وابتغوا من فضل الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان عن مزاحم بن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، أي في فك رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، المسكين هو الفقير الذي أسكرته الحاجة، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وهذا فيه الحث على حسن النفقة على العيال، وليحذر الإنسان في نفقته على عياله أن ينفق عليهم بالحرام، أو أنه يعودهم على تضييع المال، فإذا ينفق الإنسان بالطريقة التي أرادها الله تعالى. حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكناني عن أبيه عن طلحة بن مصرف عن خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو، إذ جاءه قهرمان له فدخل عليه. قهرمان هو يعني الخادم الذي والخادم القائم بحوائج الإنسان، يعني بمعنى الوكيل، وهذه من اللغة التي كان يستعملها الفرس، استعملها العرب. إذ جاءه قهرمان له فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. فسأله: هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. يعني من أجل أن الإنسان يعجل بطاعة الله تعالى، وعجلت إليك ربي لترضى. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى إثما أن يحبس عمن يملك قوته، يعني كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فإذا كما أنه فيه ثواب، كذلك يحذر الإنسان الإثم. وهذا يدل على فضل عبد الله ابن عمرو، أنه كان يدقق في الأمر ويأمر به، ويستدل على فعله بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ووددنا من كل مسلم أنه يكون قواما على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا علم الناس استدل بهديه صلى الله عليه وسلم حتى يجمع بين العمل الحسن والعلم الحسن. باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة. بسم الله. الحمد لله. وهذا من الفضل العظيم أن الإنسان ينفق على نفسه فيؤجر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا، وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ فقال لا. هذا الاعتاق عن دبر، يعني بحيث يبقى عبد مملوك في حياته، فإذا مات السيد اعتق العبد. فقال لا. فقال من يشتريه مني؟ لأن هذا فيه تقصير على النفقة الواجبة، وهذا كان مدين وتزاحمت لدينا هنا مصلحتان، مصلحة المدين، مصلحة الدائنين، ومصلحة هذا العبد المملوك، فقدمت المصلحتان على المصلحة الواحدة وغلبت المصلحة الكبرى على المصلحة الصغرى. فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه. وهذا من حسن تعليمه وإحسانه ومخالطته للناس بالعدل. وهكذا ينبغي على الإنسان أن لا يترك المجتمع ولا من حوله، فيسعى الإنسان جابرا للخواطر حتى يدرك في المخاطر، ويسعى الإنسان نافعا للناس آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر دالا إلى الخير. ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليهم. إذا الصدقة النفقة على النفس بالعدل وبالحق فيه أجر. الشاب طالب علم كان هنا وذهب إلى ديشي اللي هو طبيب الأسنان، سموه حكيم أيضا، حكيم ديشي طبيب أسنان، يعني هذا يؤجر لما سينفق قرابة ألف ليرة على تصليح سنه. وهذا من فضل الله تعالى أن الإنسان يصلح أمره ويؤجر. أو مثل شخص يشعر ضعفا في عيونه فيذهب إلى طبيب العيون ويغير له النظارات أو نحن يؤجر على هذا. فقال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك، أي الإنسان يدقق في حال أهله، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك أيضا، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. إذن في هذا الحديث من الفوائد العظيمة أولا الابتداء في النفقة بالمذكور على هذا الترتيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قدم الأوكد فالأوكد. ومن فوائد الحديث أن الأفضل في صدقة التطوع أن ينوعها في جهات الخير ووجوه البر بحسب المصلحة، ولا يحصرها الإنسان في وجه من الوجوه. والحديث دل على جواز بيع المدبر، وينبغي أن لا يختلف في هذا. وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب. هذا يعقوب اسم من الأسماء الجميلة العرب تطلقه وتريد به يعني التفاؤل بحصول العقب، فالإنسان يفرح لما يولد له ولد ويفرح لما يرى حفيده في دنيا. وربنا قد جعل الصفات الوراثية تنتقل من الأب إلى الابن الحفيد وهكذا. وذات أنت لما تأكل وتشرب وتنمي هذه النية أن الصفات الوراثية تنتقل لأجل أن يصبح ولدك بعد هذا الشيء امتدادا لحياتك تؤجر على حسنات الولد. وساق الحديث بمعنى حديث الليث، اقرأ يا شيخ عقبة حتى أتضلع بشرب الماء. باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحة وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أنس فلما نزلت هذه الآية، ونحن نحق أن نقول والله يقول، وربنا قال والله يقول الحق، نعم، وهو يهدي السبيل. نعم. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني إذن يحق أن ننقل الآية ويحق أن نقول قال الله تعالى، ففي قول أنس وقولي يعني هذا أبو طلحة يعني آلية كيفية النقل من القرآن الكريم. نعم. وإن أحب أموالي إلي بيرها وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله. وهكذا الإنسان لما يفعل الشيء يريد به فعل البر، وأن يجعل هذا العمل ذخيرة له يحتسب الأجر في فعله، يدخره لنفسه عند الله تعالى. والإنسان يقدم التمرة في هذه الدنيا فيجدها عند الله مثل جبل أحد. نعم. وضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك ما طبعا هذا بخ يعني كلمة تقال لتعظيم الأمر وتسخينه. نعم. ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، يعني هذا المال لم يخسر، لما تعامل مع الله ربح وتضاعف عمله عند الله تعالى. نعم. قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. هكذا الطالب لما يؤتى بشيء من هذا المال يعني ينصح المتصدق أن يضعه في المحل، لا أعطنا يجمع حتى يسمن محفظته. نعم. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة أرى ربك أرى قال أبو طلحة أرى ربنا يسألنا من أموالنا. لا أقرأها أرى أفضل. قال أبو طلحة أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بيرحا لله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك. قال فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. يعني الإنسان لا جعل الشيء في قرابته أجر أجرين، أجر الصدقة وأجر بر القرابة. نعم. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريم عن ميمونة بنت الحارث أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. نعم. باعتبار يعني فيه فضيلة صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب، وأنها أفضل من العتق. نعم. حدثنا حسن بن قريش يعني إذا العتق في هذا الأجر العظيم، فالنفقة على الأقارب والإحسان لهم أعظم أجر من إعتاق الرقيق. نعم. حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقنا يا معشر النساء. يعني هذا فيه الحد على الصدقة، وفيه حد ولي الأمر، وفيه وعظ النساء شريطة أن لا يترتب على هذا مفسدة. نعم. ولو من حلي كنا هكذا. نعم. قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد. نعم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصدقة فأتي فاسأل فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت فقال لي عبد الله بل ائتيه أنت. قالت يعني أراد أن يستعف من يستعفف عفه الله. نعم. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله. المهابة تلقى على الإنسان إذا أدى الإنسان حق الله تعالى. نعم. فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن. قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ فقال امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب؟ طبعا هو أجاب هنا، وهذا لا يعني لا نقول هذا قد فيه كتم السر، يعني هو يجب كتم السر، يعني ليس فيه فضح السر، لأنه إجابة صلى الله عليه وسلم واجبة حتى لا كنت تصلي، فأنا دارت أن يفأصل في حياته يجب أن تجيبه. نعم. قال امرأة عبد الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. أجر القرابة وحسن العشرة إذا لم تكن قريبته، وأيضا أجر الصدقة. نعم. وهذا فيه أيضا يعني الحث على الصدقة على الأقارب وصلة الأرحام، وأن في هذا أجرين. نعم. حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قال فذكرت لإبراهيم فحدثني عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء. قال قالت كنت في المسجد فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقن ولو من حليكن. عندك هذا أيضا هذا؟ أي نعم. حليكن. نعم. اللام الساكنة. جيد. والحاء. مفتوحة. جيد. هو يروى هكذا وهكذا، فبعض الطبعات أخذوا بالضبط والطبعات أخرى أخذوا بالضبط الآخر. نعم. حدي كل أنت عندك. نعم. وكذلك أنا عندي. نعم. وساق الحديث بنحو حديث أبي الأحوال. أقرأ الحديث الأخير أمس أقرأه. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بنية. فقال نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يرزق المال ويضعه في محله ويؤجر عليه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. Thank you.